الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية أن يقدموا لكم الدورة العلمية المدسسة، والتي أقيمت في جامع علي بن المديني بحي الروضة لمدينة الرياض في عام 1416 للهجرة المشرفة. وقد شارك فيها مجموعة من العلماء الأفاضل، نفع الله بعلمهم. الآن مع شرح الصحة الثانية لفضيلة الدكتور صالح بن حسين العايش. والآن مع الدرس الأول. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حييكم بتحية الإسلام، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، فإنه من حسن قال أن التقي بهذه الوجوه الطيبة في درس أراه مهما لطالب العلم، ولعل من نافلة القول أن أبدأ بشكر الإخوة الذين تفضلوا بإقامة هذه الدورة، ومن ثم أعتذر إليكم عن عدم قوة صوتي بهذه الأيام. أيها الأحبة، كانت العرب تقول إن اللحم في الرجال أسوأ من الجدري في وجوههم، وإن اللحم معناه الزلل في والخطأ في الكلام، يعني أن الأصل في الكلام أن يكون صحيحا، فإذا وقع المتحدث وقع قالوا لحم، فما بالنا أو ماذا يقال عنا اليوم ونحن حديثنا الأصل فيه اللحم والصواب فيه كاللحم في الزمن السابق. أيها الأحبة، لماذا ندرس النحو؟ إن ديننا دين الإسلام قد قام على كلمة الله، على كتاب الله، وكانت معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن. وقد كانت المعجزات بالرسل كما تعلمون منها ما هو طبي ومنها ما هو خارق للعادات، لكن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم كانت في هذا القرآن الذي يتلى علينا آناء الليل وأطراف النهار. والمعجزة معناها أنها شيء خارق للعادة، وهكذا القرآن خارق للعادة، ولذلك تأثر به كفار قريش أيما تأثر، وعدوه غاية في البلاغة والفصاحة، فما بالنا اليوم نقرأ القرآن ولا نقف ولا نتأثر بهذه البلاغة وهذه الفصاحة، بكل بساطة لأن ألسنتنا وأذواقنا قد فسدت. وما هذا الدرس إلا خطوة أولى للوصول بنا إلى المرتبة التي نستطيع بها أن نقف على فصاحة كلام الله سبحانه وتعالى. إما اللغة العربية أو فهمها يقوم على ثلاثة أشياء، يقوم على نطق الكلمة نطقا صحيحا، على نطق الكلمة نطقا صحيحا، وهذا يؤديه علم الصرف، يعني لماذا أقول باء راء داء ولا أقول مثلا ضرب أو ضرب، لماذا أفعل هذا؟ هذا يحكمه علم الصرف. وهناك نطق آخر الكلمة نطقا صحيحا، وهذا الذي يعالجه علم النحو. يعني لماذا أقول أكل بفتح اللام ولا أقول أكلي أو أكلي؟ إذن مبحث علم النحو هو في آخر حرف من الكلمة، وهناك علم يبحث في دلالة الكلمة. ماذا تعني كلمة أقم الصلاة؟ أقم، ماذا تعني أقم؟ هذا يحدثنا عنه علماء الدلالة، فيقولون لنا مثلا إن أقم الصلاة غير صلي وغير أد الصلاة، لأن معنى أقم الصلاة معناه أنه أعلى وأشمل من قولك صلي أو أد الصلاة. على كل حال، إذا سيكون حديثنا إن شاء الله عن آخر الكلمة كيف نحركه. ولماذا نتحدث عن آخر الكلمة كيف نحركه؟ ماذا يغيرنا إذا حركناه بأي شيء؟ إن هذه أيها الإخوة هي الكارثة التي حلت بنا، هي أننا لسنا فقط لا تقوم ألسنتنا بالنطق الصحيح، بل إن أذواقنا فسدت حتى لم تعد تميز بين الصحيح والخطأ، وهذه مصيبة. بعض الخطباء يلقي خطبة رنانة ولكنه يلحن فيها كثيرا، والمصيبة العظمى أنه لا يشعر بأنه يلحن أو أنه يخطئ. وهذا مثل الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى مع الفارق طبعا، بل ران على قلوبهم ما كان يكسبون، هذا لم يعد يميز. أما الذي أحسن منه حالا فهو الذي يخطئ ويشعر أنه يخطئ ولكنه لا يدري كيف أخطأ. وهذا أحسن حالا ممن سبقه، لأن من يخطئ شيء معتاد أن يخطئ الإنسان، ولكنه حين يشعر بأنه يخطئ فحينئذ هذا من السهل أن تقول له إنك أخطأت في كذا وتصحيح ذلك كذا. وهذا والحمد لله كثير من خطبائنا هم على هذه الدرجة. كثيرا ما أسمع بعض الإخوان حينما يرون مدرسا أو أستاذا في النحو يجلس بين الصفوف يستمع إلى خطبتهم، ها أنا أشعر أنني أخطأت في بعض الأشياء، إذن هو يشعر أنه قد أخطأ، وهذا رحمة به أنه قد وصل إلى هذه المرتبة. المرتبة العليا هي التي يخطئ فيها المخطئ ويتراجع عن خطأه في أثناء الخطبة، هذا قد وصل إلى مرتبة جيدة جدا من العلم. ومن ثم ليس كل من عرف النحو استطاع أن يكون مصيبا في حديثه، ولكن إذا عرف النحو ثم عمل على تطبيقه فإنه حينئذ يستطيع أن يملك دربة للحديث الصحيح. ولأجل هذا أقول إننا نحن نبدأ اليوم بالخطوة الأولى التي نحاول فيها أن تكون ألسنتنا مستقيمة بالكلام العربي الفصيح. لقد اخترت هذا الكتاب في التحفة السنية لأننا سنحاول أن نقتصر على الأشياء التي تقوم ألسنتنا، سنحاول أن نبتعد عن الخلافات وعن الكلام الذي لا نستفيد منه نحن في بداية دراستنا. ولأجل هذا أرجو، وأنتم تدرسون النحو وليس أمامكم اختبار يرهبكم، أرجو أن تجدوا فيه فائدة تستطيعون أن تقوموا فيها ألسنتكم، وهذا هو الهدف. واسمحوا لي أن أطلب من القارئ أن يتفضل بقراءة أنواع الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أنواع الكلام. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقول: الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا ونقرأها في كتبنا ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. أولا أخونا بارك الله فيك فليتحملني في تصحيح أخطائي، لأن أيضا الهدف هو أن نقوم ألسنتنا بالحديث. لاحظتم أنه قال الاسم، نطق هذه الكلمة ليس هكذا، الاسم الاسم يعني دون همزة، لأن يعني هذه همزتها همزة وصل فلا ينطق بها وإنما تكتب ولا تنطق. لماذا نتحدث عن هذه في هذه المقدمات؟ لماذا نتكلم عن أقسام الكلام؟ لأن بعض الناس لا يدري أن خديجة اسم، بعض الناس لا يدري أن خديجة اسم، ولذلك ربما تجده يقول خديجة فاعل. فنحن الآن بحاجة أولا إلى أن نعرف ما الاسم ما الفعل ما الحرف، لا بد أن نميز بين هذه الأشياء، لأن الكلام العربي لا يقوم إلا على هذه الأشياء الثلاثة فقط: اسم وفعل وحرف. ولأجل ذلك لا بد أن نميز الاسم بصفات، إذا رأيناه إذا رأينا هذه الصفات قلنا هذا اسم، وإذا رأينا صفات أخرى قلنا هذا فعل، وإذا رأينا الصفات التي أو لم نجد الصفات التي يحملها الاسم ولا الصفات التي يحملها الفعل قلنا هذا فعل. لكن لماذا ندرس هذا؟ ندرس هذا لأن كلامنا الذي سنتحدث عنه لم يخرج عن هذه الدائرة: اسم فعل حرف. أما الاسم فهو في اللغة ما دل على مسمى، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، نحو محمد وعلي ورجل وجمل ونهر وتفاحة وليمونة وعصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معناه فيكون اسما. أولا الاسم دائما تجدون في سواء في كتب الفقه أو في أو في غيره أو حتى في كتب النحو تجدون يقولون تعريفه لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. مقصودنا بلغة يعني إذا أطلقت كلمة اسم ماذا يقصد بها، إذا أطلقت كلمة اسم ماذا يقصد بها، إذا أطلقت كلمة فقه ماذا يقصد بها. الفقه في الأصل في أصل اللغة هو الفهم، وأما في الاصطلاح فهو العلم الذي تعرفونه. نحن عندنا الاسم، الاسم قال في تعريفه في اللغة ما دل على مسمى، لاحظوا قال اسم وقال مسمى. نعم، لأن هناك فرقا فرقا بين الاسم والمسمى. يعني هذه يد، هذا اللحم الذي ترونه والعظم هذا مسمى، لكن اسم هذا اللحم والعظم الذي ترونه يا دال يا دال. إذن هناك فرق بين الاسم والمسمى. فمثلا اسمي صالح ومسمعي هو هذا الجسم الذي يجلس أمامكم، إذن هناك فرق بين الاسم والمسمى. وبعض العلماء لا يفرق بينهما فيقول مثلا هذا اسمه صالح أو هذا مسماه صالح، ولكن اللغة في واقع الأمر هذه مسألة أخرى، اللغة ليس فيها شيء اسمه ترادف. يعني مثلا كلمة قام أو كلمة مثلا قام قعد قل قعد وجلس، طبعا نحن في استعمالنا أن قعد وجلس بمعنى واحد، لكن في واقع الأمر هناك فرق بينهما. إذن الصواب أن اللغة ليس فيها ترادف، فإذا استعملنا كلمة كمل في مكان لا يصح أن يستعمل مكانها تمة. وهذا موضوع يطول الحديث عنه. إذن قال الاسم ما دل على مسمى. إذن المسمى هو الشيء نفسه، والاسم هو العلامة التي تطلق عليه حتى يميز به عن غيره. فقال وفي اصطلاح النحويين ما دلت على معنى في نفسها غير مقرون بزمن. كل كلمة تدل على معنى، لكن السؤال إذا دلت على معنى في نفسها فهذا له اسم، وإذا دلت على معنى في غيرها فهذا نوع آخر. فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها. حينما أقول فاهم فهذه الكلمة دلتنا على معنى، لكن المعنى في نفسه يعني حينما أقول لك فاهم عرفت المقصود به، لكن حينما أقول على الكرسي انظر ما نفعت، ما أفادتك معنى إلا حينما أضفنا إليها أو جئنا بأي شيء بكلمة الكرسي. فعلى هذا دلت على معنى وهو العلو، لكنها لم تفده إلا بأي شيء بغيرها. ولذلك يفرق بين الاسم والحرف، أن الاسم يدل على معنى في نفسه، وأما الحرف فيدل على معنى في غيره. قال ما دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، يعني حينما أقول أكل، حينما أقول أكل أو أقول آكل، انظر أكل أو آكل، آكل وأكل كلها دلت على العملية التي تعرفونها، ليس كذلك؟ إذا دلت على معنى في نفسها، لكن واحدة منها بينت لنا الزمن، أين كان الأكل؟ متى كان الأكل؟ كان في زمن مضى، وهو كلمة أكل، لأن أكل فعل، والفعل يدل على معنى في نفسه، لكنه يقترن بزمن، إما أنه يكون الزمن قد مضى، أو أنه يكون الزمن في الحاضر يأكل، أو أنه في زمن مستقبل يأكل غدا مثلا. إذن الاسم يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. فحينما أقول طالب هو عرفناه، إذن دل على معنى في نفسه لكنه غير مقترن بزمن لم نعرف هل هو الزمن الحاضر أو الزمن الماضي أو الزمن المستقبل. ولذلك أمثلة المؤلف رحمه الله أمثلة كثيرة، كل واحد منها يدل على معنى في نفسه. ولكن لاحظوا هذه الأمثلة، محمد وعلي اسماني، هذا نسميه علم، يأتينا إن شاء الله تفصيل علم. ما معنى علم؟ يعني اسم رجل، اسم امرأة، يدل على شيء بعينه. صالح يعني أنا، رجل وجمل، هذه هاتان اسمان يختلفان عن محمد وعلي في أنهما هذه نسميها نكرة. معنى نكرة تصلح لكل شيء، وكل شيء انطبقت عليه هذه الصفة، وكذلك نهر وتفاحة وعصا وغيرها. نعم. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل، نحو كتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب، فإنه دال على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان الحاضر. ونحو اكتب، فإنه كلمة دالة على معنى وهو الكتابة أيضا، وهذا المعنى مقترن بالزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر وانصر، وفهم ويفهم وافهم، وعلم ويعلم واعلم، وجلس ويجلس واجلس، وضرب ويضرب واضرب. بعد أن انتهى من الحديث عن الاسم بدأ الحديث عن الفعل. فقال معناه في اللغة ماذا؟ الحدث. كلمة تقول فعل معناه حدث. ما معنى حدث؟ أنا أريد أن أسألكم سؤالا وأرجو أن من يجد الإجابة عنه أن يأتي به في درس الغد إن شاء الله. نجد في القرآن الكريم في بعض الأحيان يقول يعملون، في بعض الأحيان يقول يفعلون. هذا حدث؟ لماذا يستعمل يعملون في موضع ويستعمل مكانها يفعلون في موضع آخر؟ يعني هناك فرق. نحن في استعمالنا العمل والفعل شيء واحد، لكن وقع الأمر بينهما فرق. فأرجو، هذه رغبة مني في تنمية الذوق اللغوي عندكم، وتنمية الذوق اللغوي لا تأتي إلا بالتمرس في مثل هذه الأشياء. أرجو أن ترجعوا إلى القرآن الكريم، تبحثوا عن الآيات التي فيها يفعلون، فتتأمل السياق الذي جاءت به والآيات التي فيها يعملون، فتتأمل السياق الذي وردت به، وتأتون بارك الله فيكم بالإجابة. الآن نعود إلى موضوعنا فنقول: الفعل يا أيها الإخوان هو كل حدث. الفعل كل حدث، يعني مثلا يشرب هذا فعل صحيح، ويضحك فعل، ويسخر فعل. لاحظوا، يشرب ويضحك ويسخر، في أشياء، بعض الأشياء لها شيء ملموس أليس كذلك، وبعضها ليس فيه شيء ملموس. وأنا الآن ترى بدأت أقرب لكم الإجابة عن سؤالي، لكن أعم بسطة تدل على الحدث هي الفعل، كلمة الفعل. إذن الفعل هو الدلالة على الحدث، حصول الشيء، الدلالة على حصول الشيء. وفي اصطلاح النحويين هو كلمة دلت على معنى، وفي هذا يشترك الاسم والفعل. الدلالة على الفعل، الدلالة على الحدث، أو الدلالة على المعنى في نفسها، هذا الاسم والفعل. لكن يختلف الفعل عن الاسم بأي شيء؟ الدلالة على الزمن. مثل ما قلنا قبل قليل، كتابة أو كاتب، هذا فيه دلالة على الفعل. لكن يكتب أو كتب، هذا واحد يفتح البرنامج. أقول الدلالة على الفعل فيها طلب دلالة على الزمن. الزمن، فالزمن مقصود في الفعل، ولذلك يقسمون زمن الفعل ثلاثة أقسام: زمن ماض، وزمن حاضر، وزمن مستقبل. فحين نأتي نفرق بين أنواع الأفعال ننظر في زمنها، ننظر في زمنها. إذن الفعل هو كل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن. ولذلك حينما أقول صابر، اسم ولا فعل؟ صابر. صبر، كيف عرفنا ارتباطها بالزمن؟ سيصبر وآكلا وهكذا. إذن القضية الآن بدأت تتضح لنا. إذن أول علامة تعرف فيها الاسم من الفعل هي الدلالة على الزمن. تفضل يا أخي. الفعل على ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وخرج وسمع وأبصر وتكلم واستغفر واشترك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم ويخرج ويسمع وينصر ويتكلم ويستغفر ويشترك. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، نحو اكتب وافهم واخرج واسمع وانشر وتكلم واستغفر واشترك. إذن ننتقل الآن إلى موضوع جديد وهو أنواع الفعل. بعد أن عرفنا أن الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها نقول واقترنت بالزمن، نقول إن اقترانها بالزمن يبين نوع الفعل. فهناك فعل ماض، وهناك فعل مضارع، وهناك فعل أمر. فهناك فعل أمر. أما الفعل الماضي فهو الذي يكون زمانه قد مضى وانتهى، قد مضى وانتهى، نجح، غسل، أكل، شرب، هذه كلها أزمانها قد انتهت، ولذلك نقول عن هذا الفعل إنه فعل ماضي، إنه فعل ماضي. وأما إذا دل زمانه على الحاضر أو المستقبل، أو على الحاضر أو المستقبل، فإنه يقال له فعل مضارع، يقال له فعل مضارع. ودلالة الفعل المضارع على الزمن الحاضر أو المستقبل يوضحه السياق، يوضحه السياق. حينما أقول يحاول فتح الباب، أنا أتحدث عن أي شيء، عن أي زمن؟ الحاضر، الزمن الحاضر. لكن حينما أقول يحاول أن يفتح الباب بعد أن عجز عنه، يعني لا ليس الآن، ولكنه سيحاول مرة أخرى ومرة أخرى. إذن الأصل في الفعل المضارع أن زمنه يدل على الزمن الحاضر. فإذا أردنا أن نأتي به أو نحوله إلى الزمن المستقبل يحتاج إلى علامة تخصصه، يحتاج إلى علامة تخصصه. أيضا عندي سؤال بسرعة عزيز علي، أقبل فعل ماضي ولا مضارع؟ أقبل ما في حسب السياق. أصل الفعل في كونه ماضيا أو مضارعا هذا ما في سياق، حسب الزمن هو طبعا لاحظ هذا الفعل ماضي، لكن مشكلة معناه، مشكلة معناه أنه يشعر بأنه مضارع. أصل ما معنى أقبل؟ يعني بدأ في الاتجاه إلينا، فهذا معناه فعل ماضي، معناه أنه فعل ماضي. ولكن لا يغركم الزمن دائما، فإن الزمن قد يكون في نفس الفعل، في نفس الفعل. يعني مثل ما قلت الآن أقبل، يعني أنت تصور أنه ما وصل حتى الآن، وإجابك هذا فعل مضارع صحيح، لكن المقصود بدلالة أقبل على أنه ابتدأ بالمجيء، ولذلك هذا فعل ماضي، هذا فعل ماضي. أما فعل الأمر فهو يختلف عن الفعل الماضي والفعل المضارع بأنه يدل على الطلب، يدل على الطلب، يعني فيه أمر، فيه طلب شيء، فيه طلب شيء. ولذلك حتى زمنه زمن مستقبل، فهو يختلف مع الفعل المضارع في الدلالة على الزمن المستقبل، لكنه يختلف عنه لأنه يدل أو أنه يتضمن الطلب. ولحظة استعملنا كلمة الطلب لأن الأمر إما أن يكون من أسفل إلى أعلى، هذا نسميه الدعاء، نسميه الدعاء، اغفر لي يا رب اغفر لي، هذا أمر. لكنه لأن الأمر من العبد إلى ربه يعني نتأدب، فلا نقول إنه أمر، وإنما نقول إنه دعاء أو نقول إنه طلب، نقول إنه طلب. وأما إذا كان الأمر من مساو إلى مساو هذا نسميه التماسة، نسميه التماسة. وأما إذا كان الأمر من أعلى إلى أسفل أقم الصلاة فهذا أمر. ولذلك قولنا الدلالة على الطلب، الدلالة على الطلب أشمل لأنها تشمل هذه الأنواع الثلاثة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا. أيضا مثل ما قلنا أمس، كل كلمة أو كل مصطلح محتاج إلى تعريفه لغة واصطلاحا. فقولنا الحر يقصد به الطرف، لم يأتينا بآية تدل أو فيها استعمال الحر بمعنى الطرف. ومن الناس من يعبد الله على حر، يعني على طرف. إذن الحرف حرف هذه المرساة هو طرفها هذا. إذن الذي يعبد الله على حرف ماذا يتوقع له؟ يسقط في أي لحظة، لأنه سيكون مهددا بالسقوط. أيضا الحرف، حتى الحرف الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي للحرف فيه شيء من هذا، فيه شيء من هذا. لماذا؟ لأن الحرف هذا شيء طارئ، يمكن أن تحذفه. ولذلك عندنا شيء في اللغة نسميه نزع الخافض، سيأتينا إن شاء الله سنتحدث عنه. يعني بدل أن تقول ذهبت إلى المدرسة أو خرجت إلى الشام أو دخلت في الشام، يمكن أن تقول دخلت الشام. فأين في هذه حرف؟ ولذلك أسقطناها. مثل الذي يعبد الله على حرف يمكن أن يسقط في أي محرف. الحرف الكلمة التي تدل على معنى لكن ليس في نفسها، وإنما هو في غيرها. جلست على الكرسي أو جئت من البيت من هذه لا قيمة لها إلا إذا دخلت على البيت. إذا قلت جئت من، تقول لك الطفل الصغير يا أخي جئت من أين، تقول جئت من، تقول لك من أين، لأنه ما اكتمل الكلام. وهذا يذكرنا يعني لما كانت العرب عندهم السليقة صافية، صار يحصل شيء من هذا. يقال إن معلم الصبيان كان يعلم الصبيان سورة تبت يد أبي لهب، فهو يقول يقرأ الصبيان يرددون خلفه فيقول تبت يد، والصبيان كلهم يقولون تبت يد إلا واحد كان يقول تبت يدان. المدرس يدرس صح له فيصر على تبت يدان، فضربه ضرب المدرس السميرة فاشتكى إلى والده. فقال لما أخبره المدرس بالسبب، قال ولدي معه حق وأنت ليس معك حق. لماذا؟ لأن يدان إذا لم تضرب لابد أن تبقى النون لا تحذف إلا بالإضافة. فالمدرس لما أنه قطع بين يدا وأبي لهب المضاف إليه، احتاج الأمر إلى أن تعود النون، مثل ما تقول مثلا هاتان يدان، وإذا أضفتهما إليك تقول هاتان يدايا. يدايا أين النون؟ يدان حذفناها لأنها إليك. على كل حال، إذا حرف الجر أو الحرف أي حرف لا يفيد إلا إذا دخل على شيء آخر فيفيد حينئذ فيه المعنى. نعم. الأمثلة للاسم، لا، الأمثلة للاسم والفعل والحرف يعني لا أعتقد أنكم محتاجين إليها، ومن شاء فليقرأها. نعم. علامات الاسم. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. قبل أن يسترك الأخونا أريد أن أسأل سؤالا. إذا ما فائدة حديثنا بالأمس؟ قلنا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، وقلنا الفعل كذا. إذا ما الفرق بين هذه وهذه العلامات التي نتحدث الآن عنها؟ تلك علامات أصلية، يعني علامات كبيرة، علامات تميز. ترى البناء الكبير فتقول هذا يحتمل أن يكون مسجدا ويمكن أن يكون قصرا، لكنك إذا رأيت المنارة حكمت على أن هذا ليس قصرا وإنما هو مسجد. إذا نحن نحتاج الآن إلى علامات دقيقة تميز الاسم بالإضافة إلى ما ذكرناه، وهو أنه كلمة تدل على معنى في غيرها غير مقترن بالزمان. فالآن سيتكلم عن العلامات الدقيقة التي إذا وجدتها في كلمة فورا حكمت على أن هذه الكلمة اسم. وأقيم الاسم علامات يتميز عن أخويه الفعل والحرف بوجود واحدة منها أو قبولها. وقد ذكر رحمه الله من هذه العلامات أربع علامات، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض. أما الخفض فهو في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكثرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وذلك مثل كثرة الراء من بكر وعمر في نحو قولك مررت ببكر وقولك هذا كتاب عمر. فبكر وعمر اسمان لوجود الكثرة في آخر كل واحد منهما. أول علامة، أول شيء العلامات نقصد بها التي يمكن أن تدخل على الكلمة، ليس شرطا أن تكون موجودة فيها، بل يمكن أن تدخل على هذه الكلمة. ولذلك عبر المؤلف رحمه الله عنها بقوله بوجود واحدة منها أو قبولها. يمكن أن لا تكون موجودة، لكن أنت تحاول أن تدخل عليها على الكلمة، هذه العلامة، فإن قبلتها فهي اسم. قال والعلامات أربع. طبعا المؤلف هنا رحمه الله ذكر أربع علامات، وإلا فهي أكثر من ذلك وسنذكر هذا. أول العلامات الخفض، أو نسميه الجر، الخفض أو الجر. واعلموا رحمه الله وإياكم أن هناك فرقا بين الخفض أو الجر والكسر. طبعا عندنا العلامات أربعة، علامات الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. هذه الأنواع الأربعة لكل واحدة علامات. فالرفع يكون زي شيء بالضم، إذا لاحظ عندنا فرق بين الرفع وبين الضم. أيضا هنا الجر الأصل فيه أن يكون زي شيء بالكسر، لكن عندنا فرق بين الكسر وبين الجر. لماذا؟ لأن مثلا انظر، حينما أقول ارفع الصوت، ارفع الصوت، عندنا كم كلمة هنا؟ ارفع الصوت الآن كلمة ثانية، كلمة ارفع، أول شيء ارفع من خلال ما درسناه أنت اسم أو فعل أو حرف فعل، ما ينوع لك عام، لماذا؟ لأنه دل على الطلب. ممتاز، إذا عرفنا الآن أن هذا ارفع فعل صحيح، ونحن عن أي شيء نتحدث الآن؟ عن علامات، ومع ذلك اسمعوا ارفعي الصوت، إذا ما حركت العين، لأن هذا تناقض من كلامه. لا، نحن نقول من علامات الاسم ما هي؟ الخفض أو الجر، لأن هذا كسر، والكسر قد يكون للخفض وقد يكون لغيره. مثل هذه ارفع الصوت ليست الكسرة أصلية، وإنما هي جيء بها لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين. إذا عبارتنا دقيقة، وهي من علامات الاسم الخفض أو قبول الخفض. حينما تقول جئت من المدرسة، إذا نظرت إليها هكذا ستحكم فورا على أن المدرسة ما نوعها، لماذا؟ دخل عليها جر، أين الجر؟ من المدرسة فيه، إذا فيها كسر، لكن الكسر هذا جاء بسبب حرف الجر وهو من. إذن هذه إذن المدرسة المدرسة اسم لأننا قد دخل رأيناها قد دخل عليها الخفض. واضح هذه القضية؟ قد يكون الخفض ليس بسبب حرف جر، قد يكون الخفض ليس بسبب حرف جر. تبت يدا أبي لهب، أبو لهب، لهب هذا دخل على لهب حرف جر، لا، لكن هذا نوع آخر من الجر وهو الجر بالإضافة، الجر بالإضافة. يد صالح، يد صالح، باب المسجد. إذا المسجد كثر ليس بسبب دخول حرف الجر وإنما هو بسبب الإضافة، وهذا نوع آخر من أنواع الخفض. إذا نقول العلامة الأولى بالاسم ما هو؟ الخفض أو الجر، ونقصد به دخول حرف الجر أو الجر بالإضافة أو صحة حصول هذا الشيء، صحة حصول هذا الشيء. مثلا إذا قلت لاقط، لاقط هذا اسم ولا فعل لحرف؟ لحال لجر. هل يمكن أن تقول أمسكت بلاقط؟ نعم صح دخول الجر عليه، صحيح. إذن هو اسم، إذن هو اسم. ورحت القضية هذه. نعود إلى موضوعنا. فنقول قال المؤلف رحمه الله الخفض في الأصل ضد الارتفاع. إذن عندنا ارتفاع وعندنا انخفاض، أو عندنا رفع وعندنا خفض، هذا هو الأصل في اللغة. لكن المقصود به هنا الكثرة التي يحدثها العامل. والمقصود بالعامل ما هو؟ عندنا عاملان ذكرناه قبل قليل يحدثان الخفض، ما هما؟ الإضافة وحرف الجر، الإضافة وحرف الجر. فذلك مثل كثرة بكر حينما تقول هذا كتاب عمرو أو كتاب بكر، ما الذي كثر عمرو وبكر هنا؟ الإضافة. أو تقول مررت ببكر، ما الذي كثره؟ حرف الجر. إذا وجدت اسما مكسورا أقصد اسما مجرورا تحكم عليه بأن، أو كلمة مجرورة تحكم عليه بأنها قيد. حينما تقول هؤلاء الطلاب، هؤلاء مكسور صحيح، إذن هو اسم هؤلاء. نقول الكسر هذا ليس مثل ما قلنا نحن، لم يجي قلنا الكسر يحدث من أي شيء؟ من الإضافة. هو هل أصل شيء من هذا؟ إذن هذا يكون فيه علامة ثانية، قد يكون اسما وهو اسم صحيح، لكن ليست علامته ما هي؟ الإضافة والإنشاء. واضح؟ نعم تفضل. وأما التنوين فهو في اللغة التصويف، تقول نون الطائر أي صوت، وفي اصطلاح النحاة هو نون ساكنة تتبع آخر الاسم، تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكل عند الضبط بالقلم، نحو محمد وكتاب وإيه وصهم ومسلمات وفاطمات وحينئذ وساعة إذن. فهذه الكلمات كلها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر كل كلمة منها. العلامة الأولى ما هي؟ الخفض، قبول الخفض. العلامة الثانية قبول التنوين، قبول التنوين. ومعروف التنوين معنى التصويت، الأصل التصويت، لكن المقصود به هنا التنوين. قال المؤلف رحمه الله نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، لفظا يعني تسمعها أنت بأذنك لكنك لا تراها مكتوبة. لماذا؟ لأن النون المكتوبة